ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي ولهم في الدين والدنيا والآخرة. يسر يا ربنا الأمور وفرج يا ربنا الكروب وزدنا ولا تنقصنا وآتنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تمنعنا وابطل الأسحار والأحساد والعيون وأعذنا وأعذهم أجمعين يا رب العالمين من شر ما خلقت يا ربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق أعيذ نفسي وإياكم بالله العلي العظيم القادر المقتدر القدير العزيز الحكيم من شر ما خلق من شر ما خلق وبرأ وزرع ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. أعيد نفسي وإياكم برب الفلق برب الفلق بملك الملوك ومالك الملك وبمن كان بيده الأمر وبمن كان بيده الأمر سبحانه وتعالى. أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق أعيد نفسي وإياكم برب الفلق برب الفلق بالله العلي القدير العظيم العزيز الحكيم العليم السميع البصير الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أعيذ نفسي وإياكم برب الأرباب وبمسبب الأسباب وبخالق الناس من تراب من شر ما خلق من شر ما خلق أعيذ نفسي وإياكم بالله العلي القدير بالله العظيم بالله الخالق البارئ المصور من شر ما خلق وبرأ وذرأ من شر ما خلق وبرأ وذرأ من شر ما خلق وبرأ وذرأ من شر ما خلق من شر الإنس والجان من شر ما خلق من شر ما خلق من شر الهوام والزواحف والحشرات من شر ما خلق من شر السباع والكلاب والقطط من شر الأعداء أجمعين من الإنس والجن وغيرهم أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق برب الفلق بالله تعالى بالله العلي العظيم بالله ذي العزة والجبروت والملكوت أعيد نفسي وإياكم برب الفلق أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أعيذكم بالله العلي العظيم أعيذ نفسي وإياكم بالله العلي العظيم القادر المقتدر القدير ذي العزة والملكوت والجبروت أعيذ نفسي وإياكم بالله الملك الحق الوكيل أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق بالله الملك العظيم العزيز الجبار المتكبر المنتقم أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق بالله الحي القيوم بالله ذي الجلال والإكرام أعيذ نفسي وإياكم بالله مالك الملك بالله الجبار الله الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد سبحانه وتعالى أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق بالله العظيم بالله الواحد الأحد الفرد الصمد بالله العزيز الجبار المتكبر ذي الأمر والنهي سبحانه لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد هل تعلم له سميا هل تعلم له سميا أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم بالله الحكم بالله الحكم العدل إن الله يحكم ما يريد إن الله يحكم ما يريد لله الأمر من قبل ومن بعد أعيذكم بالله أعيذكم برب الفلق أعيذكم بالله المنتقم العزيز والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام والله عزيز ذو انتقام أعيذكم برب الفلق بالله العظيم مالك الملك أعيذكم بالله العليم الحكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم والله عليم حكيم أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق أعيذكم بالله العلي العظيم مالك الملك وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور أعيذكم برب الفلق أعيذكم بالله مدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يفصل الآيات يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر يدبر الأمر لله الأمر لله الأمر قبل ومن بعد أعيذكم برب الفلق أعيذكم بالله الذي بيده الأمر الذي له الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر من قبل ومن بعد لله الأمر لله الأمر أعيذ أخبركم برب الفلق القادر المحيط علمه لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا أن الله على كل شيء قدير أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أعيذكم برب الفلق أعيذكم برب الفلق بالله القوي أعيذكم بالله القوي أعيذكم بالله القوي إن الله قوي إن الله قوي عزيز إن الله قوي إن الله قوي عزيز وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز إنه قوي إنه قوي فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا أعيذكم برب الفلق أعيذكم بالله القوي العزيز ما قدر الله حق قدره ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز أعيذكم بالله القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز أعيذكم بالله العظيم أعيذكم برب الفلق أعيذكم بالله الكبير المتعال أعيذكم بالله الكبير المتعال العلي الحكيم العظيم العزيز سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أعيذكم برب الفلق برب الفلق برب الفلق بالله القادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر فقدرنا إن الله قادر إن الله قادر فقدرنا فإن القادرون إن الله قادر وإنا على ذهاب به لقادرون إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر إن الله قادر قادر بلى إنه على كل شيء قدير أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى إنه على رجعه لقادر فقدرنا فنعم القادرون أعيذكم بالله القادر المقتدر القدير أعيذكم برب الفلق أعيد نفسي وإياكم أجمعين الوالد والولد الحاضر والغائب من الأهل أجمعين أعيد نفسي وإياكم برب الفلق أعيد نفسي وإياكم برب الفلق بالله العلي العظيم أعيد نفسي وإياكم بالله الكبير المتعال من شر ما خلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من السحرة ومن كتبهم ومن عقدهم ومن خرجهم ومن إبارهم ومن خيوطهم ومن معادنهم ومن خواتمهم ومن عصيهم ومن حبالهم الله أكبر أعيذكم برب الفلق من شر السحرة من الإنس والجان الله أكبر أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق الله من شر الظالمين الباغين المعتدين من شر السحرة من الإنس والجان ومن الأقارب ومن الجيران ومن العرب والعجم ومن الخدم ومن العمال ومن المعارف الله أعيذكم برب الفلق من شر ما خلق من شر السحرة وظلمهم وطغيانهم وبغيهم وقهرهم وحبالهم وأسحارهم وعقدهم وكتبهم وجنودهم أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق من شر ملوك الجن وسلاطينهم الله أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق من شر ملوك الجن وفراعنتهم وظالميهم وطغاتهم ومعتديهم ومن اليهود والنصارى والمجوس والملحدين ومن ضلال المسلمين الله أكبر إياكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة وجنودهم عاشقين عاشقين عاشقين عاشقين عاشقين عاشقين حاسدين حاسدين حاسدين حاسدين حاسدين حاسدين حاقدين حاقدين حاقدين حاقدين حاقدين معطلين وممرضين ضالين مملين ومسمتين وقاهرين وقاهرين ومعجزين وقاهرين ومعجزين الله أكبر أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق من شر السحرة من شر السحرة ومن شر غبالهم وخيوطهم وخرزهم وأوراقهم وسلاسلهم ومعادنهم وسلاسلهم وسلاسلهم ومعادنهم وسلاسلهم وسلاسلهم ومعادنهم وسلاسلهم ومعادنهم وسلاسلهم وخيوطهم وإبرهم ومسامرهم ومن دمية معهم ومن دمية معهم فيها شر عظيم فيها سحر عظيم ويل نفسي وإياكم برب الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر السحرة من شر ما صنعوا من شر ما عملوا من شر ما ضروا من شر ما ضروا من شر ما عقدوا من شر ما عقدوا من شر ما نفثوا من شر ما استدعوا من شر ما استدعوا من شر ما استدعوا ضرا ومكرا وشارا وكيدا وغلبة وقهرا أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق من شر السحرة من شر السحرة من شر السحرة حاسدين حاقدين حاسدين ظالمين طاغين باغين عاشقين يا ربنا من الإنس والجن أجمعين يا ربنا من شر الحاسدين أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق من شر الحاسدين الحاسدين الحاسدين الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدات الحاسدات الحاسدات الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر ما خلق الله من شر من خلق الله حاسدين حاسدين ظالمين طاغين باغين معتدين معتدين مؤذين يا ربنا مكر وفجر وكائدين يا ربنا يا ربنا من شر ما خلق من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدات الحاسدات الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات الحاسدات الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاقدين من شر الحاقدين من شر الحاسدات من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر العائنين والعائنات الله أكبر ويلكم برب الفلق من شر ما خلق أعيد نفسي وإياكم أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر البغاة من شر البغاة من شر البغاة من شر المعتدين من شر المعتدين من شر المعتدين من شر البغاة من شر البغاة من شر البغاة من شر البغاة المعتدين الحاسدين الحاسدين الحاسدين الحاسدات الحاسدات الحاقدين الحاقدات الحاقدات الظالمين الظالمات البغاة الباغيات المعتدين المعتديات أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات من الإنس والجن أجمعين يا ربنا من الأقارب والجيران ومن الأقارب والجيران ومن المعارف يا ربنا من شر المعارف المعارف المعارف المعارف المعارف ومن الجيران ومن الجيران ومن الأقارب ومن الأقارب ومن الأقارب الطغاة البغاة يا ربنا المعتدين الظالمين يا ربنا يا ربنا أعيد نفسي وإياكم برب الفلق برب الفلق برب الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدين من شر الحاسدات الله أكبر من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر الحاسدين والحاسدات من شر من خلق الله من شر من خلق الله من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات من شر الحاسدين من شر الحاسدات والعائنين والعائنات والعائنين والعائنات والعائنين والعائنات والعائنين والعائنات أصابوا بأعينهم أصابوا بأعينهم أصابوا بأعينهم إنها ترمي بشرر إنها ترمي بشرر كالقصر إنها ترمي إنها ترمي إنها ترمي إنها ترمي بشرر أعيد نفسي وإياكم برب الفلق في شر ما خلق في شر ما خلق من شر من خلق الله من حاسدين وحاسدات وعائنين وعائنات وعائنين وعائنين وعائنين وعائنين وعائنات وعائنات وعائنات وعائنات وعائنات من شر العائنين العائنين والعائنات والعائنات والعائنات والعائنات من شر العائنين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين نافذة نافذة صائبة صائبة صائبة مسقطة مسقطة مسقطة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة حاسدة حاقدة حارة حادة حارة قاطعة قاتلة قاطعة قاتلة قاطعة ذابحة ذابحة ذابلة ذابلة أعيدكم برب الفلق من شر ما خلق من شر من خلق الله من شر ما خلق الله من شر من خلق الله من العائنين من ذي عين من ذي عين من ذي عين صائبة من ذي عين من ذي عين لا يصيب من ذي عين لا يخطئ لا يخطئ بعينيه لا يخطئ بعينيه لا يخطئ بعينيه من إنس وجان وحيوان لا يخطئ بعينيه لا يخطئ بعينيه من إنس وجان وحيوان يا ربنا يا ربنا أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر الحاسد من شر الحاسد الحاقد من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين الله أكبر من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين ومن شر كل ذي عين كافرة كافرة كافرة حاطمة حاطمة حاطمة حاطمة مبلدة مبلدة مبلدة مبلدة حارة حارة باردة باردة منتقمة منتقمة معجبة معجبة مشتهية مشتهية متمنية متمنية أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين الله അല്ലാഹു അക്ബർ നിഷേധിക്കുകയായി നിഷേധിക്കുകയായി നിഷേധിക്കുകയായി നിഷേധിക്കുകയായി നിഷേധിക്കുകയായി നിഷേധിക്കുകയായി നിഷേധിക്കുകയായി നിഷേധിക്കുകയായി نشهدك للياي نشهدك للياي نشهدك للياي نشهدك للياي على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة وعلى الصحة والعافية وعلى ما أتيت من نعم وعلى ما أتيت من حكم وعلى ما أتيت يا ربنا وعلى ما أعطيت يا ربنا وعلى ما أتيت يا ربنا وعلى نعمك يا ربنا وعلى الذكاء والعبقرية وعلى الجمال والبهاء وعلى الصحة والعافية وعلى الدين والاستقامة وعلى ألفة ومحبة وعلى قرب عظيمة وعلى صبر جميل وعلى أخلاق عالية وعلى أخلاق عالية وعلى ما أتيت يا ربنا من مال وولد من مال وولد الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر كل رياء من شر كل رياء من شر كل رياء من شر كل رياء حمراء حمراء حمراء خضراء خضراء خضراء زرقاء زرقاء زرقاء بنية بنية بنية عسلية عسلية عسلية وإذ نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين لا يخطئ في إصابته لا يخطئ في عينيه لا يخطئ لا يخطئ في هدفه لا يخطئ لا يخطئ في الرأس في الرأس في الرأس وفي الجسد وفي الجسد وفي الحال وفي الحال وفي الحال وفي المال وفي المال وفي الولد وفي الولد وفي السيارة وفي السيارة وفي السيارة وفي السيارة وفي الجمال وفي الجمال وفي اللباس وفي الجوال وفي السيارة وفي البيت وفي البيت وفي البيت وفي البيت أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق من شر كل عين عين عين كل من شر كل عين عين عين فيها عين فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية أعيذكم بالله بالله بالله رب الفلق رب الفلق من شر كل رياء أعيذ نفسي وإياكم بالله بالله رب الفلق من شر كل رياء من شر كل رياء من شر كل رياء من شر كل رياء من شر كل رياء وشياطينها وشرك لرياينا وشيطانها وشيطانها وطلق معها وطلق معها دخل في الرأس دخل في الرأس على إغمال وتشنج وصراع وعلى وعلى شحنات كهربائية وعلى آلام وأوجاع وعلى ضر وعلى ضر اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا إني أعيد نفسي وإياهم بك يا ربنا أعيذ نفسي وإياكم برب الفلق من شر ما خلق من شر كل ذي عين من شر كل ذي عين انطلقت انطلقت كالرصاصة كالرصاصة كالرصاصة انطلقت كالخناجر السامة دخلت في الجسد وكالشرارات وكالشرارات المتوكدة المتوهجة دخلت في الرأس وفي الجسد اللهم يا ربنا اللهم أعذنا منها يا ربنا أعذنا منها يا ربنا أعذنا منها يا ربنا أعذنا منها يا ربنا استعذنا بك يا ربنا واستغفرنا بك يا ربنا فاعذنا واغثنا يا ربنا فاعذنا واغثنا يا ربنا الان الان الان يا ربنا تنطبها يا ربنا كلها اسحارا واحسادا وعيونا ونظرة ونظرة ونظرة ثاقبة يا ربنا وعيونا وعيونا نظرت اللهم اغفرها يا ربنا اللهم اغفرها يا ربنا استعذنا بك يا ربنا فاعذنا يا ربنا فاعذنا يا ربنا فاعذنا يا ربنا فاعذنا يا رب الفلق فاعذنا يا رب الفلق فاعذنا يا رب الفلق من هذه الاحساد وهذه الاسحار وهذه العيون وهذه العيون وهذه العيون الله اكبر اقلها يا ربنا اقلها يا ربنا ممرضه اقلها يا ربنا ممرضه اقلها يا ربنا ممرضه اقلها يا ربنا ممرضه اقلها يا ربنا مضيقه اقلها يا ربنا مخوفه اقلها يا ربنا ممرضه اقلها يا ربنا مسقطه اقلها يا ربنا مجلده اقلها يا ربنا اقلها اقلها يا ربنا ممرضه اقلها يا ربنا مفرقه اقلها يا ربنا مفرقه الله أريد نفسي وإياكم برب الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر ما خلق من شر الحاسد والحاقد من شر الظالم والطاغي والباغي ومن شر كل جاهل ومن شر كل جاهل ومن شر كل جاهل من شر من خلق الله من شر ما خلق الله من شر ما خلق الله من شر ما خلق الله من شر ما خلق الله من شر ما خلق الله من شر من خلق الله وإذا نفسي وإياكم برب الفلق برب الفلق من شر ما خلق من شر كل جاهل من شر كل جاهل من شر كل جاهل ونظرة ثاقبة ونظرة سامة سامة سامة وعين سامة سامة سامة سامة وساحقة وساحقة وسالبة وسالبة وسالبة وسالبة وساحقة وساحقة يا ربنا يا ربنا وكاسرة وكاسرة وكاسرة وكاسرة وممرضة وممرضة وممرضة وممرضة الله أكبر اطلع ثرها يا ربنا اطلع ثرها يا ربنا اطلع ثرها يا ربنا أعيدكم برب الفلق أعيد نفسي وإياكم برب من شر ما خلق من شر العقاد من شر العقاد سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية من العقاد من العقاد من العقاد من العقاد أعيد نفسي وإياكم برب الفلق من العقاد من العقاد من شر العقاد من شر العقاد من شر العقاد من شر العقاد من شر ما شر العقادة شر العقادة في الرأس والجسد في الرأس والجسد في الرأس والجسد على الحال على الحالة على الولد على الولد على المال على المال على الزوج والزوجة على الزوج والولد على الزوج والزوجة على الزوج والولد على الزوج والولد على الأخ والأخت على الأخ والأخت على الأخ والأخت يا ربنا أطلها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقادة احلها يا ربنا احللها احلها يا ربنا احللها الله أكبر اهل يا ربنا احللها فك يا ربنا فكها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اهل يا ربنا ضرها اهل يا ربنا شرها اهل يا ربنا ضرها اهل يا ربنا شرها اهل يا ربنا ضرها الله يا ربنا استعذنا بك يا رب الفلق فاعلهم يا ربنا في هذه الساعة فاعلهم يا ربنا في هذه الساعة فاعلهم يا ربنا من أسعار أنواعها وأشكالها قويها وهينها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل منها يا ربنا وما كان عليه الملوك وما كان عليه الملوك وما كان عليه السلاطين وما كان عليه الملحدون وما كان عليه اليهود والنصارى والمعتدون يا ربنا والمجوس يا ربنا يا ربنا وعيني وعيدهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب الفلق في شر ما خلقت يا ربنا في شر ما خلقت يا ربنا في شر ما خلق وبرى وبرى في شر ما خلق وبرى وبرى في شر ما خلق وبرى وبرى في شر الإنس والجن من شر كل شيء من شر كل شيء يا ربنا يا من بيده يا من بيده كل شيء يا ربنا عيدنا يا ربنا شر كل شيء شر كل ذي شيء يا ربنا يا ربنا اللهم يا ربنا اعذ وليهم يا ربنا يا رب الفلاقة يا رب الفلاقة اعذهم يا رب الفلاقة اعذنا يا رب الفلاقة اعذهم يا رب الفلاقة من شر ما خلقت يا ربنا من شر ما خلقت يا ربنا من شر ما خلقت يا ربنا من العقد من العقد ومن ومن الأنفس ومن الأنفس ومن النفوس الظالمة ومن النفوس العاشقة يا ربنا ومن آثارهم يا ربنا ومن أعراضهم اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا اللهم أخرجها يا ربنا اللهم أبطلها يا ربنا بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون قل أعوذ برب الفلق من شر ما بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله بطل ما كانوا إن الله سيبطله إن الله سيبطله قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله السحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله أم يحسدون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله فيها عين جارية إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله قل أعوذ برب الفلق

അക്ബർ شرح الله صدره